فأحسن غيرهم وأفضل غيرهم ويذكر أن الإيمان يماني والحكمة والحكمة يمانية على الصحيح. فهذا كله يبين أن الناس يتفاضلون في إيمانهم، وإلا ما كانش ذكر أن أهل اليمن أحسن غيرهم في هذا الباب. وهذا الحديث طبعا فيه شرح طويل، لكن مقصدنا بس فقط نأخذ منه هذه النزلية، وهي أنه أهل الإيمان يتفاضلون فيه، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم ذكر بعضهم وميزهم عن غيرهم. فكل هذا مما يدل على تفاضل أهل الإيمان. والشارح يذكر النقطة التي قالها الإمام الطحاوي هنا، وهي التي علق على الشيخ بن باز، وهي قوله وأهله في أصله سواء. وقلنا الشيخ بن باز يقول ليس أهله في أصله سواء، بل هم متفاوتون تفاوتا عظيما. فهو يقول الشارح يحاول كما يعني قال بعض الناس ان ابن عبد العزيز رحمه الله لو شرح الطحاوية وهو رجل سلفي، وكذلك الطحاوي بصفة عامة وان كان له بعض النقاط في هذه المسائل، لكنه ايضا في الجملة على منطقة اهل السنة والجماعة. فان ابن عبد العزيز اراد ان يقرب بين منهج الحنفية ومنهج السلف في باب الايمان، فقال ان قوله واهله في اصله سواء لا يقصد منه أن كل الناس يتساوون في تصديقهم وإيمانهم، وإنما يتساوون في أصل التصديق. قال كما تقول مثلا للناس كلهم مبصرون، يعني هذه المجموعة التي أمامي ليس فيهم أعمى، كلهم مبصرون، فنقول كلهم سواء. سواء في إيش؟ سواء في أنهم مبصرون ليسوا بعميان، لكن مع ذلك يتفاوتون في درجة الإبصار. فهو عاوز يقرب كلام الإمام الطحاوي إلى منهج السلف. قال الإمام الطحاوي لما يقول وأهله في أصله سواء، المقصود منه أنه ليس سواء في كل شيء، إنما سواء في أصل التصديق، إنه كلنا مصدقون الحمد لله، لكن أينا أفضل تصديق؟ هذا يتفاوت فيه الناس بحسب أحواله. قال فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن المصراء المصراء لازم يبصرون المبصرين، ولا شك أن المصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأخفش والأعشى. والأخفش هو الذي يرى بالليل ولا يرى بالنهار، والأعشى هو الذي يرى بالنهار ولا يرى بالليل، فمنهم الأخفش والأعشى. الأخفش والأعشى مبصر، من الأعشى من الأعمى، لكنه يبصر الشيء بالليل أي الأخفش ولا يبصره بالنهار، والأعشى يبصره بالنهار ولا يبصره بالليل، فهو مبصر على كل حال وإن كان أخفش وإن كان أعشى. ومنهم من يرى الخط الثخين دون الدقيق إلا بزجاجة ونحوها، يعني زي النظارة مثلا، الواحد ما يشوفش غير بالنظارة، الواحد ممكن من غير النظارة يشوف، ولكن هذا مبصر وهذا مبصر. فهذا يعني كأنه تقريب كما قلنا بالمعنى الذي أراده الطحاوي إلى منهج أهل السنة والجماعة والضوابط. على كل حال إن كان المقصود أن أهله أي أهل الإيمان سواء بهذا المعنى فلا بأس، لكن المشكلة إن هم الحنفية المتأخرين لا يفهمون هذا المعنى، بل يفهمون أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان. يقول أقول حتى كما قلنا غلى بعضهم فقال إيمانك إيمان جبريل وميكائيل، وهذا لا شك أنه خطأ ظاهر. إذن الذي نأخذ به من المبحث الثاني أن أهل الإيمان يتفاضلون، وإنه مش كل المؤمنين درجة واحدة. بناء على إيه؟ بناء على المبحث الأول، وهو أن العمل لابد أن يدخل في مسمى الإيمان، فما دام العمل لابد أن يدخل فبتفاوت العمل يتفاوت الناس، هذا أعلى وهذا أعلى، بل كما قلنا حتى التصديق نفسه يزيد وينقص بحسب الحال. إذا أنت هنا من نقطة لنقطة أن الإيمان قول وعمل، وأنه لابد من إدخال العمل في مسمى الإيمان، والأمر الثاني أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه. النقطة الثالثة ونحاول نحن ننتهي بها إن شاء الله تعالى حتى نتيح فرصة للدروس الأخرى، ونقول أخذنا أكثر من الوقت بعد الآية الذي أخوة المسؤول كم بقية من وقتنا؟ سبع دقائق ممكن نزيد عليهم كمان سبع ثانية ولا شيء ونكتفي بهذا إن شاء الله. طيب المبحث الثالث هو زيادة الإيمان ونقصان. هذه صفحة 140 اللي عندهم كتاب 140. طيب التصديق، هذا كلام الإمام أبي العز، التصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح أكمل من التصديق الذي لا يستلزم، فالعمل فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل لازم دل ذلك على ضعف المنزل. هو يعني كأنه هنا يقرب مسألة جانب الإيمان واتصاله، وأنه إذا كان الإيمان حتى على قول الأحناف وغيرهم يقصد به التصديق فقط أو التصديق فمعه القول، فإن التصديق القلبي إذا كان معه عمل فلا بد أنه يكون أكمل من التصديق الذي ليس معه عمل، يعني رغم أنهم يخالفون في إدخال العمل في مسمى الإيمان ولكنهم يقولون بأهمية العمل، وأن الإنسان حينما يعمل كلما عمل أكثر من الصالحات فإن تصديقه يعتبر أعلى وأكبر، ومع ذلك فإن المرجعة الفقهاء ومنهم كما قلنا الحنفية والأشاعرة والآخرين وغيرهم أو على الأقل نقول الحنفية يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا كما قلنا بناء على قولهم في أن الإيمان شيء واحد هو التصديق، أو حتى لو أضيف إليه الكفر بالإسلام فإنه ما دام ليس داخلا فيه العمل فإنه لا معنى لقوله يزيد وينقص، هذا عند الحنفية كما قلنا، وكان وعد أبي العز كما قلنا هذا قوله طبعا مخالف لقول ابن الحنفية، فإنه يقول التصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح أكمل من التصديق الذي لا يستلزم، إذن كأنه يريد أن يقرب أيضا قول السلف أن الإيمان يزيد وينقص، فيريد أن يقول حتى الحنفية الذين يعتبرون أن الإيمان هو التصديق فقط يقول طيب حتى لو كان هو التصديق فقط فإن الإنسان كلما عمل من الصالحات أكثر دل ذلك على أن تصديقه أعلى، هذا قوله هو طبعا لا يوافقونه في ذلك، لماذا؟ كما قلنا أنهم يعتبرون أن الإيمان هو التصديق، يقول لك التصديق حاجة واحدة إما مصدق وإما مكذب، فإيش معنى يزيد وينقص؟ هو إما مصدق بالله سبحانه وتعالى وإما مكذب، فإن كان مصدقا فهو مصدق وإن كان مكذبا فهو كافر وانتهى الأمر، أما أن تقول إنه يصدق ثم يزداد تصديقه هذا عندهم غير معقول، لكن الصحيح كما قلنا أنه الإيمان يزيد وينقص حتى بمعنى التصديق كما سنذكر إن شاء الله تعالى. طيب ما هي الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص؟ وطبعا أولا نقول إن هذا إجماع كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا أجمع السلف أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص، وأنه يزيد وينقص أحيانا يرتفع وأحيانا ينخفض بحسب حال الإنسان، فمن الأدلة على زيادته قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ما معنى زادتهم إيمانا؟ إذا كان المولى عز وجل هو الذي فسر هو الذي قال لنا زادتهم إيمانا، إن الإنسان يزداد إيمانه في حين إيمانه في حين بعد حين، فهذا من أقوى الأدلة أن الإيمان يزيد وينقص، قالوا إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هذا زيادة الإيمان، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، أيضا هذا زيادة الإيمان،